أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رسول يا ربي تما قرآن كريم پڑھو جيڪو تما دا وحي كيو ويو آهي ۽ نماز قائم ڪريو. بيشڪ نماز برن کمن خراب ڳالهين کان روڪي ٿي ۽ الله تعالى جو ذکر تمام وڏو آهي ۽ الله تعالى ڄاڻي ٿو جيڪو عمل توهان ڪريو ٿا. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. اي اهل كتاب سان تما جھگڙو نہ ڪريو مگر سونه طريقي سان سواءِ انن ماڻھن جي جيڪي انن ما ظالم آهن ۽ توهان چئو ته اسان قرآن كريم تي ايمان آندو آهي ۽ توهان جي كتابن جي تصديق ڪريون ٿا. توهانجو ۽ اسان جو الله هڪ آهي ۽ اسين ان کي مڃيندڙ آهيون. وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الا الكافرون. اي رسول عربي اهڙي طرح اسان توهان ڏانهن قرآن كريم نازل فرمايو اوهي ماڻهو جن کي اسان تورات ڏنو انن مان ڪجهه قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ انن مڪي وارن مان به ڪجهه قرآن كريم تي ايمان آنن ٿا ۽ اسان جي آيتن جو انڪار نٿا ڪن مگر کافر. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اي رسول عربي قرآن كريم جي نزول کان اڳ ۾ توهان کو کتاب نہ پڙھندا ہوا ۽ نہ پنهنجي هٿن سان ڪجهه لکندا ہوا. ائين هجي ها ته باطل پرست ضرور شڪ ڪن ها. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بلڪ هي صاف آيتون آهن جيڪي عالمن ۽ حافظن جي سينن ۾ محفوظ آهن ۽ اسان جي آيتن جو انڪار نٿا ڪن مگر ظالم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ۽ چون ٿا ته رسول عربي تي سندس رب جي طرفان نشانيون ڇو نٿيون نازل ٿين. رسول عربي توهان فرمايو نشانيون ته الله تعالى وٽان هونديون آهن ۽ آئون ته صاف ڏيارندڙ آهيان. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. شاء انن لاءِ يو کافي ناهي جو بيشڪ اسان توهان تي قرآن كريم نازل فرمايو جيڪو انن تي پڙهيو وڃي ٿو. بيشڪ انهي ۾ رحمت ۽ نصيحت آهي ان قوم لاءِ جيڪي ايمان آنن ٿا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. رسول عربي توهان فرمايو ته مونجي توهان جي وچ ۾ الله تعالى گواه کافي آهي. اهو ڄاڻي ٿو جيڪو آسمانن ۽ زمينن ۾ آهي ۽ اهي ماڻهو جيڪي ڪوڙ تي يقين رکن ٿا ۽ الله تعالى جو انڪار کن ٿا اهي نقصان وارا آهن. ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ۽ اهي عذاب اچڻ لاءِ توهان سان تڪڙ کن ٿا ۽ جيڪڏهن عذاب لاءِ وقت مقرر نہ ہوجے ہا تو انہن تے ضرور عذاب اچے ہا ۽ انہن تے یقیناً اوچتو عذاب ایندو ۽ یہ نتھا سمجھن. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين یہ عذاب اچن لائے تماں سا تکڑ کن تھا ۽ بے شک جہنم یقینا کافرن کے گھیرو کندڑ آہے يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون انہی دین عذاب انہن کے ڈھکیندو سندن مٹھا ۽ سندن پیرن جي ہیٹھا ۽ انہن کے عذاب وارو فرشتو چوندو تہاں پنهنجي عملن جي جزا چکھو يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فايا يعبدون اے مجا مومن بندہ بے شک مجھے زمین اشادی آہے وہ تمہاں اخلاص ماں خاص مجھے عبادت کرو کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون ہر نفس کے موت جو مزو چکنو آہے ان کا پوئے تمہاں کے اسانہ موٹائے ویندو والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين اي جن مان ایمان آندو اي چنگا عمل کیا اسی ضرور انن لائے بہشت میں محل تیار کندا سی جن جے ہیٹھاں نہروں وہندیوں اوے انہی میں ہمیشہ ہوندا عمل کندڑن لائے بہترین اجر آہے الذين صبروا على ربهم يتوكلون اوے مانو جے کے صبر کن تھا ایں پنجے رب کریم تے توکل کن تھا وكاين من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم ایں کترائی جاندار آہن جے کے پنجے زوف سببا پنجے رزق کے کھنی نہ تھا سگن اللہ تعالی انہن کے ایں تواں کے رزق دے تھو ایں اوہی بدندڑ جاندڑ ہے ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانا يؤفكون ایں جے کنے تواں انہن کا پچھندا آسمان ایں زمین کے کہ پیدا کیو ایں سج ایں چند کے کہ مسخر بنایو یہ ضرور چوندا اللہ تو یہ توید خان کیے پھرن تھا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم اللہ تعالی پنجے بانن ما جے لائے چاہے ان جو رزق ودھائے تو ایں گھٹائے تو بے شک اللہ تعالی ہر شے کے جاندڑ ہے ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ائیں جے کڑے تماں انہاں کھا پچھندا تے آسمان ما میں کیر تھو نازل کرے او انہی سا غیر آباد زمین کے کیر تھو آباد کرے یہ ضرور چوندا تے اللہ رسول عربی تمام فرمایو سبھی تعریفوں اللہ لا ہیں پر اکثر انہاں ما بے عقل ہیں وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ای دنیا دی حیاتی فقط لہو ای لعب یعنی راند روند آہے ای بے شک اخرت جو گھری حقیقی زندگی آہے کاش یہ جانن تھا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ پو جے وقت یہ بیڑی میں سوار تھن تھا اللہ تعالیٰ کے خلوص سا پکارن تھا ان لائے عقیدو رکھن تھا پو جدیں اللہ تعالیٰ انہن کے خشکی دا نجات دے تو ان وقت یہ شرک کن تھا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ان لائے اسان جي دنل نعمتن جي ناشڪري ڪن ۽ ڀلي ته اهي نفو وٺن پوء انهن کي جلد خبر پوندي اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون چا انن نه ڏٺو ته بيشڪ اسان مکہ مکرمہ کے پر امن حرم بنایو ऐं चइनि तरफ़नि खां माण्हू उन तरफ़ छिकिजी अचनि था, छा पोइ इहे बुतनि ते ईमान आणनि था ऐं रसूल अरबी जो इनकार कनि था؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين اي انہی کا ودی کیر ظالم ہے جو اللہ تعالی تے کوڑ مڑھے تھو یا جدے ان وٹ حق اچے تھو ان کے کوڑو سمجھے تھو چھا جہنم میں کافرن جو ٹھکانو نہ ہے یقینا ہے والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين اي جيڪي ماڻهو اسان جي راه ۾ ڪوشش ڪن ٿا اسين ضرور انهن کي پنهنجي راه ڏيکاريندا سين ۽ بيشڪ الله تعالى يقينا نيڪو ڪارن سان گڏ آهي